بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب اشتمل على عدة مسائل. الرجل أحق بمجلسه، يعني في المسجد يوم الجمعة، وأيضا فيه منع التخطي رقاب الناس وهم جالسون في الصفوف. نعم، باب الرجل أحق بمجلسه. نعم. وآداب الجلوس. آداب الجلوس يعني كيف يجلس ينتظر صلاة الجمعة، كيفية الجلوس وما ينبغي للجالس انتظار الصلاة. نعم. والنهي عن التخطي إلا لحاجة. نعم، ثلاثة أمور: التخطي، المرور بين على أعناق الجلوس والصفوف، إلا لحاجة مثل الإمام ليس له مدخل إلا من خلف المسجد فتخطى إلى المنبر. قالوا: أو هناك فرجة لم تسد، فرجة في صف لم تسد، فإنه يتخطى إليها ليسدها. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا. رواه أحمد ومسلم. نعم، من سبق إلى مجلس يوم الجمعة فهو أحق به، فلا يأتي من يقيمه من هذا المجلس ليجلس فيه إلا إذا كان خادما له أو مندوبا له أرسله ليمسك المكان له حتى يأتي، فلا بأس أن يقوم الجالس وأن يخلفه القادم الذي وكل إليه حجز المكان ليأتي إليه قريبا. وكذلك لا تخطى رقاب الناس، لأن هذا فيه وعيد شديد ونهي أكيد. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. نهى أن يقام الرجل، يقيمه غيره، أما إذا قام هو وآثر القادم من المجلس فلا بأس بذلك، لأن هذا عن طيبة من نفسه. فقوله يقام أي يقيمه غيره ليجلس في مكانه، هذا منهي عنه. نعم. ولأحمد ومسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. نعم، إذا آثر غيره في مكانه وقام من أجل أن يجلس فيه القادم فهذا لا بأس به، أنه تنازل عن حقه، ولكن ابن عمر من شدة تورعه رضي الله عنه كان لا يقبل هذا أيضا، فكان لا إذا قام له أحد فإنه لا يجلس في مكانه، يجلس في مكان آخر، هذا من تورعه رضي الله عنه وكراهته أن يقوم أحد سبقه ويؤثره في مكانه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه أحمد ومسلم. نعم. ومما يتعلق بحق السابق إلى المجلس أنه إذا قام من مجلسه لحاجة، كأن يتوضأ أو ليأخذ حاجة، يأخذ المصحف مثلا من مكانه ثم يعود، فهو أحق بمكانه لأنه في حكم الجالس، أدام أنه قام لعذر ويريد العودة إلى مكانه فهو في حكم الجالس فيه، فلا يعتدي عليه أحد. نعم. وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. رواه أحمد والترمذي وصححه. الرجل أحق بمجلسه ما دام فيه، فلا يقيمه أحد ليجلس في مكانه، وكذلك إذا قام لحاجة قريبة ويرجع فهو في حكم الجالس أيضا، لا يجوز أن يجلس في مكانه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا من آداب الجلوس، أنه إذا جلس في مكان في المسجد وأصابه نعاس فإنه يقوم من مقامه هذا إلى مكان آخر ليزول عنه النعاس، يعالج النعاس بذلك، أن يغير مكانه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سيارة كابرس، رقم اللوحة ألف سين صاء طاء 5826. إيش فيها؟ هذا مغلق على الجيران. احنا قلنا لكم كم مرة لا توقفوا سياراتكم في أبواب الجيران، هذا لا يجوز. أنتم طلبة علم تعلمون الناس، فلا تقفوا في أبواب الناس، أوقفوا سياراتكم مكان لا يؤذي أحد ولو كان بعيدا عن المسجد، تمشون إلى المسجد. نعم. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن. الحبوة هي أن يرفع، أن يجلس على مقعدته ويرفع ساقيه، يرفع رجليه ثم يجمعهما بيديه أو بشيء يجعله يربط رجليه حتى يبقيا قائمتين. الحديث ينهى عن ذلك، والإمام يخطب، فلا يحتبي والإمام يخطب. لأن هذا فيه مظنة انكشاف العورة، وربما أن الإنسان يأخذه النعاس، ولكن صحيح أنه لا بأس بذلك، وكان السلف منهم من يعمل هذا، لأن هذا يحتاجه بعض الناس، فلا بأس بالحبوة إذا تحفظ الإنسان ولم يؤذي أحدا وستر نفسه، فلا بأس بالحبوة. نعم. وعن يعلى ابن شداد ابن أوس قال رضي الله عنه قال: شهدت مع معاوية رضي الله عنه فتح بيت المقدس، فجمع بنا، فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث يخالف الحديث الذي قبله، لأن الصحابة الذين صلوا في بيت المقدس لما جمع بهم معاوية رضي الله عنه بعد فتح بيت المقدس، أنهم جلهم أو يعني أكثرهم محتبون والإمام يخطب، ودل هذا على جواز الاحتباء، وأن الحديث الذي قبله ينهى عن ذلك وهذا يبيح، فالاحتباء جائز والإمام يخطب للحاجة مع التحفظ. نعم. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وزاد وآنيت. نعم، هذا في التخطي، تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن هذا يؤذي الجالسين، فنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رجل وتخطى رقاب الناس والرسول يخطب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، يعني مكانك، ولا تتخطى الرقاب، فقد آذيت الناس. هذه هي علة النهي عن تخطي الرقاب، أن فيها أذية للناس وإشغال لهم عن سماع الخطبة. وقوله آنيت يعني تأخرت، فجمعت بين سيئتين: تأخر عن الحضور وتخطي رقاب الناس. ففيه الحث على التبكير قبل دخول الإمام، وفيه النهي عن تخطي رقاب الناس. والأحاديث التي بعده كلها بمعناه. نعم. وعن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. رواه أحمد. قصبه يعني أمعاءه، وهذا وعيد شديد على الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، ففيه النهي عن تخطي رقاب الناس والتفريق بين اثنين. قيل إن التخطي هو تفريق بين الاثنين، وقيل لا، التفريق شيء آخر، هو أن يفرق بين اثنين جالسين ويجلس بينهما. نعم، كلاهما منهي عنه، تخطي رقاب الناس والتفريق بين اثنين. وقد سبق لنا ثم لا يفرق بين اثنين، فالتفريق بين الاثنين منهي عنه. نعم. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري والنسائي. نعم، هذا فيه أن التخطي لحاجة إذا كان لحاجة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما صلى بأصحابه العصر، قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى حجرة بعض أزواجه، فالناس فزعوا من ذلك. ما الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رآهم قد تأثروا أخبرهم بالسبب، أنه كان عنده تبر وصل إليه ليوزعه، والتبر هو الذهب، غير هو الذهب المختلط بالتربة أو بالتراب الذي لم ينقى، الذي هو على معدنه لم ينقى، يقال لها التبر. فهو ذكره فأسرع ليوزعه ويسلم من مسؤوليته، لئلا يحبسه يوم القيامة. هذا فيه المبادرة لإبراء الذمة، المبادرة لإبراء الذمة من المال العام. نعم. باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وانقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام. نعم، صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها، لكن إذا جاء قبل أن يخرج الإمام فإنه يصلي ما تيسر له من غير تقيد بعدد، فليصلي ما تيسر له قبل أن يجلس. فإذا خرج الإمام انقطع التنفل إلا تحية المسجد، فمن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي تحية المسجد، ولا يصلي غيرها كما يأتي. نعم. وانقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد، انقطاع التنفل يعني. نعم. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. رواه أحمد. نعم، هذا فيه أن من حضر لصلاة أنه يستحب الاغتسال لصلاة الجمعة، وهذا سبق وأنه إذا حضر قبل أن يحضر الإمام فإنه يصلي ما تيسر له، فإذا خرج الإمام فإنه يجلس يستمع الخطبة. ولكن سيأتي حديث أو حديث أنه يصلي تحية المسجد خفيفة ليتفرغ لسماع الخطبة ولا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد. نعم. وفيه حجة بترك التحية كغيرها، قال بهذا بعض العلماء عملا بهذا الحديث أنه إذا جاء والإمام يخطب يجلس ليستمع ولا يصلي تحية المسجد. والقول الآخر وهو الصحيح والذي تدل عليه الأدلة الآتية أنه يصلي تحية المسجد خفيفة ويقتصر عليها ثم يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود. نعم، يصلي قبل حضور الإمام ما تيسر له، ولو أنه صلى من دخوله إلى أن يحضر الإمام كان ذلك أفضل، وهو نفل مطلق، نفل مطلق. وأن راتبة الجمعة بعدها أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات أو أربع ركعات بسلامين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. نعم، من عمل بهذه السنن أنه اغتسل ليوم الجمعة وأنه صلى ما تيسر له قبل حضور الإمام بدون تحديد بعدد، وأنه إذا حضر الإمام أنصت ثم يصلي مع الإمام صلاة الجمعة، فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة القادمة وفضل أي زيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فما بين الجمعتين سبعة أيام، الله يتفضل عليه بزيادة ثلاثة أيام تكون عشرة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا فيه فضل تبكير لصلاة الجمعة وأن القادم إلى المسجد يصلي ما تيسر له، وأنه ينصت للخطبة، وأنه يصلي مع الإمام صلاة الجمعة، فإذا فعل هذه الأعمال حصل على هذه الفضيلة، مغفرة ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. وهذا في الحديث الآخر جمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا فيه فضل عظيم لهذه الصلاة العظيمة وحضورها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين، رواه الخمسة إلا أبا داود، وصححه الترمذي ولفظه، أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم بذة يعني ثياب رثة، فقير يعني مظهر فقير. نعم. جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قلت هذا حجة، هذا حجة لمن قال إنه إذا دخل يصلي تحية المسجد ولا يجلس. الحديث السابق أنه يجلس، أنه يجلس، قد أخذ به جمع من العلماء، الفريق الآخر أخذوا بهذا الحديث أنه لا يجلس وإنما يصلي ركعتين خفيفتين. وفي الحديث أن الإمام يكلم بعض المأمومين وهو يخطب وينبهه على شيء، كما أن المأموم له أن يكلم الخطيب ويسأله عن شيء. نعم. وأن هذا لا يتعارض مع منع الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم. قلت وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك، هذا كلام المؤلف المجد. نعم. قلت وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من ركعتين. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي ركعتين قام الرجل فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن المضي في الخطبة حتى صلاهما. فهذا الحديث يضعف هذا الذي فيه أن الرسول سكت، وأن الرسول لم يسكت، لأن هذا الحديث أن الرسول لم يسكت عن خطبته بل استمر فيها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين، رواه الجماعة. نعم. هذا دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صليت يعني في بيتك؟ قال لا، فأمره أن يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. تجوز يعني يخففهما لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. نعم. الأحاديث الصحيحة على هذا، أن من جاء والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد ويخففهما. نعم. ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين. قول المؤلف المجد رحمه الله ومفهوم هذا الحديث. نعم. نعم. ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم. ومفهومه يمنع من تجاوز الركعة، لأن الحديث له دلالتان، حديث منطوق وحديث مفهوم. مفهوم. نعم. ومفهومه نعم يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم. ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم. نعم يمنع من تجاوز الركعتين، أي ترك الركعتين، ترك الركعتين. هذا يخالف الحديث السابق أنه يجلس ولا يصلي، لكن هذا فيه أنه يصلي وأنه لا يزيد على ركعتين، وأنه لا يزيد على ركعتين. نعم. وفي رواية عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين وتجوز فيهما. رواه ابن ماجه، ورجال إسناده كلهم ثقات. نعم، هذا الحديث فيه تعيين ذلك الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، وكلمه الرسول أنه سليك الغطفاني، نسبة إلى غطفان القبيلة المشهورة، ودل على أنه لو صلى قبل أن يجيء أن هذا يكفي، لكنه لم يصلي. نعم. وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليست تحية للمسجد. الجمهور على أنها لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبتها بعدها. المؤلف رحمه الله يقول: الحديث يدل على أن هذه راتبة للجمعة قبلها، فالحديث محتمل لهذا، أن لها راتبة قبلها وأنها ركعتان. نعم. باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. نعم. الجمعة جمهور أهل العلم، ورواية عن أحمد رحمه الله، أن وقتها يدخل بدخول وقت الظهر إذا زالت الشمس. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنها تصح إذا ارتفعت الشمس، أن بداية وقتها إذا ارتفعت الشمس مثل صلاة العيد، ولكن هذا القول مرجوح حتى في مذهب أحمد، هذا مرجوح، والراجح كالجمهور أن وقتها يدخل بزوال الشمس مثل الظهر تماما. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حين تميل الشمس عن الرؤوس إلى الغرب، وهذا الزوال، هذا هو الزوال، زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوالها. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. نعم، هذا يدل على أنهم يبادرون صلاة الجمعة في أول وقتها، أنهم يصلون قبل القيلولة، يرجعون ثم يقيلون، دل على أنهم يبكرون بصلاة الجمعة، وليس معناه أنهم يصلونها قبل الزوال، وإنما معناه أنهم يبكرون بصلاة الجمعة حين يدخل وقتها قبل أن يقيلوا. نعم. وعنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. نعم. رواه أحمد والبخاري. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. نعم. رواه البخاري هكذا. نعم، أنه كان يبكر بصلاة الجمعة إذا كان الوقت باردا، لأن هذا لا يشق على الناس. أما إذا كان الوقت حارا من شدة الرمضة فإنه كان يؤخرها رفقا بالناس. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء. أخرجاه. نعم، هذا واضح في أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة في أول وقتها إذا زالت الشمس، وأنهم كانوا يرجعون منها يتتبعون الفيء، يعني الظل، ظل الجدران. هذا يؤكد أنهم كانوا يصلونها بعد الزوال، لأن الفيء وهو الظل الذي يكون للمرتفعات نحو المشرق، هذا هو الفيء، هذا هو الفيء، يتتبعون الفيء، دل على أنهم على أنه صلى الله عليه وسلم يبكر، على أنه صلى الله عليه وسلم يؤخر عن أول الوقت حتى يكون للحيطان فيء، يعني ظل من جهة المشرق، يؤخرها صلى الله عليه وسلم عن أول وقتها. فالأمر في هذا واسع، لا سيما إذا احتاجوا إلى هذا، كان الوقت حارا فإنه يؤخرها عن أول وقتها، بحيث أنهم إذا فرغوا منها يرجعون يتتبعون الفيء، يمشون معه، تقون به حرارة الشمس. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه الجماعة. هذا كما سبق أنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها في أول وقتها. نعم. وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن هذا كان سنة، إذا قال في عهد النبي فمعناه أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنته تبكير بصلاة الجمعة في أول وقتها. نعم، تقديمها على القيلولة وعلى الغداء. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني السواني، كانوا يريحونها من السواني بعد صلاة الجمعة، يصلون الجمعة أولا والسواني مستمرة بنضح الماء من الآبار، ثم إذا صلوا الجمعة رجعوا إليها فأراحوها من السواني. كل هذا يدل على التبكير بصلاة الجمعة. نعم. وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. نعم، هذا يدل على أن الخلفاء خليفة، على أن الخليفتين أبا بكر وعمر كانوا يصلونها قبل الزوال، وأن عثمان رضي الله عنه كان يصليها بعد الزوال. الكل جائز، الكل جائز، لأن هؤلاء الخلفاء الراشدين منهم من قدمها على الزوال ومنهم من أخرها عن الزوال، والكل جائز، إلا أن الأولى والأكثر أن تكون بعد الزوال حين يدخل وقت الظهر. لكن ما هو مثل صلاة خطب الناس اليوم ساعة ونصف ساعتين، خطبهم وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلمات معدودات خلال دقائق يؤدي الخطبتين ثم يصلي، ما يستغرق وقتا طويلا ولا يحبس الناس ويشق عليهم، لأن يوم الجمعة الناس يجون من بعيد ويجتمعون ويتقدمون، فيهم كبار السن لا يجوز المشقة عليهم، أولا بالانتظار تأخر الإمام، ثانيا بطول الخطبة ومخالفة السنة، تقصير الصلاة تخفيف الصلاة، كل هذا مخالف للسنة. واجب تتبع السنة والعمل بها، وعدم أن الإنسان ينساق مع فكره هو ومع ما يستحسنه هو. الواجب أن يتقي أو يقلد الجهال من أمثاله. الواجب أن المسلم، أن الإمام يتقيد بالسنة النبوية، فيبادر بصلاة الجمعة ويخفف الصلاة ويخفف الخطبة، يقلل الخطبة ويطيل الصلاة نسبيا أيضا، ما هو تطويل شاق على المأمومين، لكن نسبيا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به: سبح، والغاشية أو الجمعة والمنافقون، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة، وكانت خطبته كلمات معدودة مباركات، ما كان يطيل الخطبة. المدار ما هو على كثرة الكلام، المدار على تأثير الخطبة وجزالتها وقوتها وإفادتها ولو كانت قليلة. قد تكون خطبة طويلة ولا فائدة فيها، لما هي مجرد حشو من الكلام، أو يتكلم في أمور الدول والسياسات التي لا طاقة للحضور فيها ولا دخل لهم فيها، هم يعدلون الدول، يعدلون سياسات الدول، هذول ما لهم دخل في أمور السياسة. علمهم أمور صلاتهم وأمور دينهم ونبههم على ما يحتاجون إليه، أما أنك تجيب لهم حوادث الدهر وحوادث السياسات، هذا ما هم من شأنهم، هذه خطبة سياسية، هذه ما هي خطبة جمعة. الواجب التنبه لهذا. نعم. باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه. من آداب الخطبة المستحبة أنه إذا صعد المنبر استقبل المأمومين وسلم عليهم، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس، يؤذن المؤذن بين يديه، ثم إذا فرغ المؤذن قام وخطب الخطبة الأولى ثم جلس ثم قام للخطبة الثانية وخطب، نعم. باب تسليم الإمام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس. إذا رقى. باب تسليم الإمام إذا رق إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له. نعم، هذه مسائل في آداب خطبة الجمعة، أنه إذا صعد المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم ثم جلس ثم أذن المؤذن بين يديه، فإذا فرغ المؤذن قام وخطب، وأن المأمومين يستقبلون الخطيب بوجوههم، يستقبلون ولا يعرضون عنه، لا يعرضون عنه، يجعلون جنوبهم إليه أو أشد من ذلك، يجعلون ظهورهم إليه أو انصرفون عنه، بل تكون وجوههم إلى الخطيب كما أن وجه الخطيب إليهم حتى يستفيدوا ويتلقوا ما يقول. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة. ابن لهيعة هذا اختلط في آخر حياته بسبب أن مكتبته احترقت، فاختلط عليه الأحاديث، إذا صار في السند فالسند فيه مقال. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة. نعم. وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد، له سنن، له كتاب أحاديث اسمه السنن، سنن الأثرم. نعم. وعن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. نعم، فيه الأذان الذي بين يدي الإمام حينما يصعد المنبر، هذا هو أذان الوقت على دخول الوقت، هو على دخول الوقت، وكان الأمر كذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كثر الناس في المدينة في زمان عثمان، تفرقوا انشغلوا بحروثهم وتجاراتهم، صاروا يتأخرون عن حضور الجمعة أو لا يتنبهون لانشغالهم، فرأى رضي الله عنه أن يأمر من يؤذن على الزورة، والزورة بيت من بيوت المدينة، الأذان الأول لأجل أن الناس ينتبهون ويتركون أشغالهم ويقبلون على الصلاة، وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فالأذان الأول ليوم الجمعة من سنة الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها والأخذ بها، وليس هو بدعة كما يقوله الجهال، إنما هو سنة من سنة الخلفاء الراشدين. ولكن لا بد أن يكون بين الأذانين مدة، يقدم الأذان الأول بمدة يتمكن الناس من الحضور والقدوم من بعيد. أما بعض المدن الذين لا يجعلون بين الأذانين إلا دقائق هذا خلاف السنة، ولا فائدة من الأذان الأول حينئذ، لا فائدة من الأذان الأول لأنه ما بينه وبين الثاني إلا دقائق، أزيل عن مكانه الذي كان، أزيل عن وقته الذي كان على عهد عثمان رضي الله عنه، فليس هو سنة على هذا الوضع. نعم. ولأحمد والنسائي وفي رواية لهم فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان وكثروا، شوف الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان الأول لما كثروا احتاجوا إلى تنبيه. نعم. فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء. نعم. فثبت الأمر على ذلك، ثبت الأمر بعد عثمان على ذلك وصار سنة متبعة في الأمة، لا ينكره إلا الجهال أن يقولون هذا بدعة، لأنهم لا يعرفون البدعة ما هي، يسمعون بالبدعة ولا يدرون عن ما هي البدعة. نعم. ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل. نعم. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، رواه ابن ماجه. نعم، يستقبلونه بوجوههم من أجل أن يستمعوا لما يقوله ويفهموه، ما إذا كانوا معرضين عنه بجنوبهم أو إلى أي جهة كانوا فهذا خلاف السنة. نعم. باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أليس التخطي المنهي عنه فقط يكون ليوم الجمعة؟ لا، التخطي منهي عنه مطلقا لما فيه من الأذية لرقاب الناس، ولكن في يوم الجمعة يكون أشد. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل غفران الذنوب بين الجمعتين؟ حتى يقولون لو كان في الدرس، لو كان الناس حلقين للدرس وهم صفوف فالذي يجي ما يتخطى رقابهم ولكن يتفسحون له، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل غفران الذنوب بين الجمعتين وفضل 3 أيام تشتمل الكبائر؟ لا، ما اجتنبت الكبائر، النص في الحديث ما اجتنبت الكبائر، كبائر لا تكفر إلا بالتوبة، كبائر لا تكفر إلا بالتوبة، إنما هذا في الصغائر التي دون الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل التخطي من كبائر الذنوب لورود الحديث بالوعيد الشديد؟ نعم، ما هو بعيد أنه من الكبائر، يعني عليه هذا الوعيد الشديد في حديث آخر فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز التحدث مع من بجانبي أثناء الخطبة؟ لا، حرام، تحدث حرام أثناء الخطبة، ما يجوز هذا، ويبطل أجره إذا تحدث، يبطل أجره، والذي يقول له اسكت يبطل أجره أيضا، فالواجب الإنصات والاستماع للخطيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو الأفضل يوم الجمعة، قراءة القرآن حتى يأتي الإمام أم الصلاة؟ كلاهما طيب، وإذا صلى وجمع بينهما بين الصلاة وقراءة القرآن وهو يصلي هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من اعتاد على صلاة 12 ركعة ثنتي عشرة ركعة نفلا، فماذا يفعل يوم الجمعة؟ كيف؟ يقول: من اعتاد على صلاة 12 ركعة يوم الجمعة نفلا، فماذا يفعل يوم الجمعة؟ من اعتاد إيش؟ على صلاة 12 ركعة إيه؟ نفلا، فماذا يفعل يوم الجمعة؟ اعتاد يعني في غير يوم الجمعة. نعم. تحديد العدد هذا لا دليل عليه. صلاة الضحى أكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، ثمان أربع تسليمات، فما هي 12 هذه؟ نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل الأذان الأول يوم الجمعة يعد بدعة؟ كلامنا يعني صار ما له قيمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صلى قبل أن يأتي للمسجد فهل يلزمه تحية المسجد عند حضوره؟ إذا صلى قبل أن يأتي للمسجد فهل يلزمه؟ ظاهر الحديث أنه إذا صلى قبل أن يحضر أنه يكفي. من قال: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجي دليل على أن تحية المسجد سنة وليست بواجبة؟ ما في شك، هذا قول الجمهور أهل العلم، أن تحية المسجد سنة وليست واجبة. ما قال إنها واجبة إلا الظاهرية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه نافلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الصلاة بين له الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا الحديث أصل في أنه لا تجب ركعتي تحية المسجد، لأنه قال: هل علي غيرها؟ يعني الصلوات الخمس. قال: لا، إلا أن تتطوع، فتدخل هذه في علي غيرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كانوا يصلون الجمعة ثم يقيلون، متى وقت القيلولة؟ وقت القيلولة في شدة الحر، هذه هي القيلولة والرمضة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا ذهب رجل عن مكانه لحاجة ولم يحجره ثم رجع وقد جلس فيه رجل آخر، إذا ذهب رجل عن مكانه لحاجة ولم يحجزه ثم رجع وقد جلس فيه رجل آخر، فهل يقيمه؟ إذا عرف الرجل الآخر أن هذا مكان فلان وأنه حضر، هو يوخر عنه، هو يقوم عنه، لأنه صاحبه أحق به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للرجل أن يرسل أحدا للمسجد ليحجز له مكانا؟ إذا كان بيحضر قريبا، توضأ ولا أي حاجة خفيفة ويلحق به فلا بأس، أما إذا كان يحجز له وهو نيم ولا رايح شغله ولا، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل النهي عن التفريق بين الاثنين على إطلاقه أم هو مقيد فيما إذا كان المكان بين الاثنين ضيق؟ إذا تفسحوا له فلا بأس، أما أنه يفرق بينهم هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: التخطي ممنوع يوم الجمعة فقط أم يكون في غير الخطبة؟ الصفوف، تخطي الرقاب في يوم الجمعة وغيرها، غيرها من الصلوات الخمس، حتى قالوا حلق العلم ما يتخطاها، ما يتخطى صفوفها، وإنما يطلب الإفساح له بالمكان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا تخطيت المصلين قاصدا مكانا خال، ولكن لا بد من الطلب من الاثنين أن يفسحوا قليلا، هل هذا من التفريق بين اثنين؟ إذا كان طلب منهم يسمحون له بالمرور ما هو من التفريق، إذا سمحوا ما يخالف، هذا حقهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندنا في البلد الناس وإمامهم يصلون قبل الجمعة 4 ركعات، فإذا ما صليت معهم ذموني، فهل يجوز لي أن أصلي بنية التنفل قبل الجمعة؟ كيف؟ يقول: عندنا في البلد الناس وإمامهم يصلون قبل الجمعة 4 ركعات. إيش هذه الأربعة؟ هذه نافلة ولا؟ لأن فيه من يصلي بعد الجمعة إعادة الظهر، يقول أخاف أنه ما صحت الجمعة فيصلي الظهر احتياطا، وهذا من عمل الشيطان ووسوسة الشيطان، أخاف أن هذا هو القصد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سرعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام للتبرع والتصدق بالتبر عندما ذكره، هل هذا يوافق قوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى؟ هذا موسى عليه السلام لما جاء لموعد الله وعده الله أن يكلمه على رأس 40 ليلة، وأخذ معه 70 رجلا من خيار بني إسرائيل، أخذهم معه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام عجل وتركهم وراءه، ولما سأله الله عن ذلك قال: عجلت إليك ربي، هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كم عدد الركعات التي تصلى بعد الجمعة نفلا؟ بعضهم يقول 4 ركعات بسلامين، وبعضهم يقول 6 ركعات ب3 تسليمات، الأمر في هذا واسع والحمد لله، وبعضهم يقول إذا صلاها في المسجد فهي 4 ركعات بسلامين، وإذا صلاها في بيته فهي 2 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: فضل يوم الجمعة هل هو خاص بالرجال أو عام للرجال والنساء؟ الفضل فيه عموم وخصوص، فيه حضور صلاة الجمعة والاغتسال لها، هذا خاص بالرجال، تجب على الرجال، أما النساء فليس عليهن جمعة، وإذا حضرت الجمعة أجزأتها عن الظهر، المرأة فرضها الظهر، لكن إذا حضرت الجمعة مع الرجال أجزأتها عن الظهر. وأما فضائل يوم الجمعة العامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها وساعة الإجابة، هذه عامة للرجال والنساء، كل المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يفهم من حديث تخطي الرسول صلى الله عليه وسلم رقاب الناس في صلاة العصر أن التخطي منهي عنه في الجمعة وغيرها؟ لا، يدل على جواز التخطي للحاجة. الرسول تخطى للحاجة، يدل على جوازه للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس يقول أن السبب أن السبب الذي جعل عثمان رضي الله عنه يأمر بالأذان الأول قد زال. أنت اللي زلت، ما هو زال، ما زال السبب. قصدكم تتبدعون عثمان، هذا أمر لا يجوز، هذا حرص منكم على السنة. فعل عثمان من السنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. احترموا الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين، احترموهم، فهم أفضل الأمة، لا تتكلموا فيهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا نفعل إذا مد الشخص يده للسلام أثناء الخطبة؟ لا تسلم عليه، اتركه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم اجتماع الناس بعد الجمعة للتسليم والدعاء الجماعي في المسجد؟ دعاء الجماعي لا، أما السلام يسلم بعضهم على بعض، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال ولو بساعة؟ لا، الذي عليه جمهور أهل العلم والذي تدل عليه الأدلة أنها بعد الزوال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مر بنا أن عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء، ونحن نعرف ثالث؟ نعم، هكذا، ما في نداء ثالث، نداء الأول. نعم. نعم. هذا سائل، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: من قالوا بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة من خروج الإمام إلى انتهاء الخطبة، أفلا يتعارض مع الإنصات للخطبة؟ نعم. أحسن الله إليكم. ما يدعو وقت الخطبة، يدعو قبله، عند صعود الإمام، عند جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة أو جلوسه بين الخطبتين يدعو في هذا، ما إذا خطب الإمام وجب الإنصات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الذي يستأجر لمن يحجز له في الحرم؟ ما حكم إيش؟ من يستأجر، ما حكم الذي يستأجر له، يستأجر عاملا يحجز له في الحرم؟ هذا حرام، حرام، لا يجوز، ولا يجوز تأجير أرض الحرم والمساجد كلها، ما يجوز تأجيرها. فيه ناس يحجزون صفوف في الحرم ويأجرونها للناس، وهذا حرام ممنوع، لا يجوز لهم، وهذا الإجرة حرام، هذا كسب خبيث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يتابع مع المؤذن في الأذان الثاني يوم الجمعة؟ هل يتابع المؤذن في الأذان الأول يوم الجمعة؟ ليه ما يتابع؟ ما هو بأذان، أذان مشروع، يتابع. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. أحسن الله إذا كانوا عندكم ما هو بأذان، لأن بعضكم يرى أنه بدعة، ما هو بأذان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لماذا نحتج بأحاديث لا تصح، مثل الحديث الذي فيه أن الإمام يسلم عند صعوده المنبر، وهذا في إسناده ابن لهيعة، أم أن هناك دليلا آخر صحيح؟ هناك أدلة يا أخي، هناك أدلة. السلام الإمام إذا صعد المنبر فيها أدلة، فيها أدلة غير حديث الحديث الذي فيه ابن لهيعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للخطيب من الأجر مثل أجور الحاضرين للجمعة كالتبكير ونحوها؟ ما أدري، أقول لا أدري عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: أنا طالبة في إحدى الجامعات، وفيه شجرة داخل المبنى وضعوها يقولون بمناسبة يوم الشجرة أو أسبوع الشجرة. إيش؟ وضعوا شجرة داخل المبنى. أنا إيش؟ أنا طالبة في إحدى الجامعات. نعم. وفيه شجرة داخل المبنى وضعوها يقولون بمناسبة يوم الشجرة أو أسبوع الشجرة، ولكن الملاحظ أن الطالبات يكتبون بعض الأماني في أوراق ويجعلونها في وسط الشجرة، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله؟ يكتبون إيش؟ أوراق. إيش يكتبون؟ بعض الأماني. بعض الأماني، الأمنيات. أه؟ الأماني. الأماني. نعم. إيه، الأصل اللي وضع الشجرة هذا هو الآثم. ليش يضع الشجرة هذه؟ وش يوم الشجرة أو أسبوع الشجرة؟ شجرة ما لها أسبوع ولا لها يوم، واللي وضعها هو اللي تسبب أن البنات يعتقدن فيها، كل هذا عمل باطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نفهم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن بقبض العلماء؟ نعم، كيف إيش؟ كيف نفهم هذا الحديث؟ حديث إن العلم يقبض بقبض حملته، فإذا قبض العلماء بقي رؤوس جهال، يقول صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالا يسألهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. العلم ليس في الكتب، العلم في صدور الرجال، الكتب إنما هي وثائق فقط، فالعلم في صدور الرجال، فإذا قبض الرجال الذين في صدورهم العلم فإن العوام وين يروحون؟ يسألونها القراء هالناس اللي متعالمون، فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه فضل العلماء وأن بقاءهم ضمانة ضمانة للعلم وضمانة لصلاح الأمة، وأن قبضهم فيه هلاك للناس وضياع للعلم. نعم، لكن هذا في آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الضابط في مسألة وصول الإسلام إلى الكفار؟ وهل مجرد السماع أنه يوجد دين الإسلام تعتبر حجة؟ نعم، الإسلام يصل إلى الناس بالدعوة، دعوة الناس إلى الإسلام، هذا وصوله، إذا دعوهم وصلتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يحل لي أن أصلي قبل غروب الشمس ركعتي تحية المسجد؟ هل يحل لي أن أصلي قبل غروب الشمس ركعتي تحية المسجد؟ تحية المسجد سنة، سنة، والصلاة بعد العصر منهي عنها، فلا تعمل سنة مستحبة وترتكب نهيا وهو النهي عن الصلاة في هذا الوقت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في رسائل الجوال هل لا بد من أن نبدأ بالسلام؟ نعم، إذا بغيت تتكلم واحد تبدأ بالسلام، سواء بالجوال أو مشافهة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل للقرآن قواعد نحو خاصة؟ هل للقرآن قواعد نحو خاصة؟ النحو يؤخذ من القرآن، من أسلوب القرآن وجمل القرآن يؤخذ منه، يؤخذ من، لأن القرآن بلسان عربي مبين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أصحاب الأخدود هل هم مسلمون أم نصارى؟ قتل أصحاب الأخدود، لعن، وهل يلعنون وهم مسلمون؟ أصحاب الأخدود جماعة النمرود الذين عذبوا المؤمنين وأحرقوهم بالنار في الأخاديد، هؤلاء هم أصحاب الأخدود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الصلاة في المسجد كالصلاة في المصلى؟ نعم. هل الصلاة في المسجد كالصلاة في المصلى؟ هل الصلاة في المسجد؟ نعم. كالصلاة في المصلى. كيف كالصلاة في المصلى؟ التي لا تقام فيها الصلوات الخمس. التي لا تقام فيها الصلوات الخمس. ما فهمت السؤال. هل الصلاة في المسجد كالصلاة في المصلى؟ أي يعني المؤقت. إيه؟ مثل المصلى في الدوائر وفي الوزارات إذا كان معدا وله أبواب وله فهو مسجد سواء في الدوائر أو فيه. أما إذا كان مجرد مكان يصلى فيه وليس له أبواب ولا هذا ما يعتبر مسجدا، يعتبر مصلى لا يأخذ أحكام المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما وقت قيام الليل؟ من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل وقت لصلاة الليل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل أن ابنها زنى وحملت من زنى بها وهي في حيرة من أمرها، هل ترفع أمرهم للقاضي لإقامة الحد عليهما؟ ما عليها منهم، أمرهم إلى الله تستر عليهم. أما إذا كانوا ما يزالون يمارسون هذه الجريمة فإنها ترفع أمرهم، أما إذا كانوا ما يمارسونها ولا إنما هي مرة أو لا تستر عليهم وتطلب منهم التوبة، والله يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم سماع القرآن بالجهاز من أجل النوم؟ لا بأس، القرآن طيب، القرآن طيب، كونك تشغل القرآن أحسن من أنك تشغل الأغاني اللي جل تنام عليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أيهما أفضل، العقيقة أم الهدي عند وجود أسبابهما معا، علما بأن حالي يكفي لأحدهما؟ إيش يقول؟ يقول أيهما أفضل، العقيقة أم الهدي؟ الهدي. نعم. الهدي، هدي التمتع والقران هذا واجب، وكذلك هدي الجبران هذا واجب، أما العقيقة فهي سنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم بهذه المقولة بإذن الله وبتعاونكم ستحل المشكلة؟ لا، ما يجوز هذا، بإذن الله ثم بتعاونكم. نعم، ما يقرن بينهما بالواو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الخريجون الأجانب من الكليات الشرعية الذين أتقنوا مناهج هذه الكليات يستطيعون إفتاء الناس في بلادهم؟ يفتونهم بما يعلمون، يفتونهم بما يعلمون، وما لا يعلمون لا يفتونهم به. نعم. الله تعالى.